الحمد لله الحمد لله العليم لما في الصدور المطلع على خبايا الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الغفور الشكور وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الكاذبين. ويقول في آية أخرى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. والخراصون هم الكذابون. فأنتم تلاحظون أيها المؤمنون أن الله عز وجل استعمل كلمتين خطيرتين في هاتين الآيتين، كلمتين. الأولى كلمة اللعنة، ألا لعنة الله على الكاذبين. أما الكلمة الثانية فهي كلمة القتل، قتل الخراصون، قتل. وكلتا الكلمتين، القتل واللعنة، تؤديان معنى واحد أيها المؤمنون. هذا المعنى هو الإبعاد من رحمة الله. المعنى هو الإبعاد من رحمة الله. فالذي لعنه الله والذي قتله الله، فهذا معناه أن هذا الإنسان قد أبعد من ساحة الرحمة، قد أبعد. وما ذلك؟ ولماذا هذا الإبعاد من رحمة الله عز وجل؟ لأن الكذب أيها المؤمن له دور خطير في هذا المجتمع. الكذب عندما يكذب الإنسان على أخيه فمعنى هذا أنه يساهم في هد المجتمع، معنى هذا أنه يساهم في خلخلة المجتمع المسلم، وهذا حرام أيها المؤمنون. ومن هنا تكون النتائج خطيرة ووخيمة حسب المواضيع التي قيلت فيه هذه الأكاذيب. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سجلان، كتابان، الملائكة تكتب فيه ما تلفظ به أنت، ما يلفظ من قول، يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد ملك على اليمين وملك على الشمال، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات. إن فهنا نجد طريقين لا ثالث لهما، طريقين فقط نجد. الطريق الأول طريق الرشد، طريق الهداية، طريق الخير، طريق الفلاح، طريق النجاح. وهذا الطريق هو طريق الصدق، عندما تكون صادقا مع نفسك، عندما تكون صادقا مع الله أولا وقبل كل شيء، تكون صادقا مع الله عز وجل، تكون صادقا مع أهلك، تكون صادقا في مجتمعك. إذا كنت من الصادقين فالملائكة تسجل اسمك، تكتبه، تسجل اسمك في سجل الصادقين، في سجل الصادقين، في كتاب الصادقين، فلان بن فلان إنه رجل صادق، امرأة صادقة، فلانة بنت فلان امرأة صادقة، وهكذا. وهذا فخر لما تكتب، لما يكتب اسمك في سجل الصادقين، فهذا فخار، وأي فخار. أما الطريق الثاني فهو طريق الضلال، طريق الخيبة، طريق الخسران، إنه طريق الكذب، كذب على الله، وما نظلم ممن كذب على الله، الكذب على الله، الكذب على الرسول، الكذب على القرآن، الكذب على الناس أجمعين. ما يكون الإنسان كاذبا، فربنا عز وجل يأمر ملائكته أن تسجل هذا الإنسان، تكتب اسمه في سجل الكاذبين. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرى الصدق حتى يكتب مع الصادقين، يتحرى الكذب حتى يكتب مع الكذابين. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم أيضا أيها المؤمنون أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن فرسول الله صلى الله عليه لا تعب نفسك، ما تعبش نفس ديالك أنت أيها المؤمن. علاش؟ لأن العلامات، رسول الله يقول آية، شنو الآية؟ الآية هي العلامة، إذا سمعت آية في مثل هذا الكلام فمعناه العلامة، علامة المنافق، آية المنافق ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ الرجل كاذب، الرجل الكاذب، هذا منافق. الرجل الذي يعد الناس ولا يفي بوعده. الرجل الذي يؤتمن، يؤتمن على مال، يؤتمن على سر من الأسرار، فأنت تخون هذا السر. كل هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأوصاف الثلاثة أيها المؤمنون، المتصف بها رغم أنه يصلي، رغم أنه يزكي، رغم أنه يصوم، رغم أنه يدعي الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منافق. هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوصاف التي يتصف بها المنافق هي في الحقيقة من أخذ الأوصاف التي تلحق أضرارا بالغة في المجتمع، وعلى رأسها نزع الثقة من المسلم التي هي وسيلة الترابط. وهذا هو اللي قلنا قبل، هذا الكذب يساهم في زعزعة وفي خلخلة المجتمع. علاش؟ لأنه لما تكذب أنت ويكذب هذا ويكذب هذا، نفقد الثقة فيما بيننا. أنت ما تثقش فيا وأنا ما تثقش فيك، علاش؟ جماعة الكذابين، جماعة الكذابين. ورسول الله والله عز وجل يأمرنا أن نثق في بعضنا البعض، وأن نترابط، وأن نكون إخوة. أما أن أكون أخ لك وأنت تكذب علي، فهذا مما لا يريده الله، فهذا مما لا يريده الله أيها المؤمن. إذن فالكذب يساعد على خلخلة المجتمع. هذه الخلخلة نتجت عن سحب الثقة من بعضنا البعض. أنت لا تثق وأنا لا أثق، ومجتمع كله في واد والآخر في واد آخر. الثقة كما قلت لكم أيها المؤمنون هي وسيلة الترابط التي أمرنا بها جميعا. ولهذا كان عقاب الكذاب شديدا. عقاب الكذاب هو في الحقيقة عقاب شديد. انظر إلى ما يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، عندما أسري برسول في هذا الشهر هذا اللي كان عيش فيه الآن، نتكلم إن شاء الله في المستقبل. عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فكيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتينا، مررنا على رجل مضطجع لقفاه، وآخر قائم عليه بكلوب، كلوب والقط منزع، قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول. حديث رسول الله. فما يرجع إليه حتى يصح مثل ما كان، فيفعل به كذلك إلى يوم القيامة. هذا هو الشغل ديال هذا الملك. هذا الإنسان ملقا أمامه والملك في يده كلوب القط كيمشي له للعينين ديالو، يشرشرها له لهذه الجهة القفا ديالو، ويمشي له الشدق ديالو كذلك، الشدق هذا السميه ديالو، ويبقى يشرشر فيهم ويبقى ينزعهم، ولكن ما يمشي اليمنى حتى يكون الشيء رجع بحال اللي كان. وهكذا الملك ما عنده حتى شي شغل الا هذا الى يوم القيامه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل مرافقي، فقلت له: ما من هذا؟ من هذا الانسان الذي يفعل به هكذا؟ فقال: انه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبه، او الكذبه تبلغ الافاق. هذا الكذب مش غير بينه وبين الناس، عام الله يحفظ. لأنه كاين الكذب اللي هو كاين الحق، كتكذب على واحد الولد الصغير، تكذب على واحد الإنسان صديقك تكذب عليه مثلا، ولكن هناك كذب عام، كتكذب والكذب كيمشي يسري. المجتمع كله. هذا هو اللي كيخلخل. والكذب ممنوع، الكذب حرام أيها المؤمنون، سواء كان على الإنسان الصغير أو الإنسان الكبير. أنتم كتعرفوا أيها المؤمنون، نحكي لكم واحد حاجة بسيطة. أنتم كتعرفوا على أن الحديث ديال رسول الله وكذلك القرآن الكريم، وخا ما تعرفوا شيء ما عليكم والو، الحديث ديال رسول الله شكون اللي جمعوا؟ كان موزع، هذا عالم هنا وعالم هنا وعالم هنا وعالم هنا وعالم هنا وعالم هنا، من يجمعوا هذا الحديث؟ العلماء اللي عندهم الغيرة على الإسلام، العلماء اللي بغوا يحافظوا على هذه القداسة، قداسة الإسلام. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سنه رسول سنة. فتفرق العلماء، ومنهم البخاري ومنهم مسلم ومنهم الترمذي ومنهم البيهقي، يعني عدة علماء تفرقوا في الأمصار. واحد فيهم واحد المرة مشى لواحد الإنسان قالوا له راه عنده واحد الحديث كيعرف كي وشوف وتصوروا 100,000 كيلومتر باش يمشي يسمع منه حديث واحد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنه كيعرف ذيك العالم ما يكذبش، رجل لا يكذب، فذهب إليه ليروي عنه الحديث وبالتالي يسجله في كتابه. وهذا هو ملي كنشوفوا راه الإمام البخاري ومسلم كذا عن كذا عن كذا فلان وفلان، وهذا باش تعرفوا بعدا كيفاش جمع هذا الحديث. المهم هذا الإنسان اللي مشى 1,000 كيلومتر منين وصل عند ذاك السيد اللي غادي يروي عنه هذا الحديث، عنده البهيمة، عنده الدابة، هذاك الدابة شردت بغات تهرب، فأخذ واحد المخلات، المخلات هي حاجة اللي فيها الزرع، واحد حاجة فيها الزرع المخلة، كيوريه الدابة باش تجي تاكل. قال له هذاك السيد واش عندك الزرع فيك المخلة فيك الطبخ واش فيها الزرع؟ قال له لا ما فيش الزرع. هو علاش كدير هذا الشيء؟ قال له باش تشوفوا البهيمة وتجي ونقبض أنا على البهيمة ديالي. قال له انت ما فيكش الامان، السلام عليكم. الله يا ودي، السلام عليكم. اللي يكذب على الصغير يكذب على الكبير، اللي يكذب على البهيمه يكذب على البنادم. اذن فالكذب كما قلت لكم ايها المؤمنون حرام بالاطلاق. الانسان الحق، الانسان المؤمن لا يكذب ابدا. فحاولوا ايها المؤمنون ان تكونوا في مستوى رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا الا صادقين ان شاء الله. نفعني الله واياكم بالقران المبين وبحديث الاولين والاخرين، واجرني واياكم من عذابه المهين، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا اله الا هو، ودعوا مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان الغافر لفلتات اللسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بما في الجنان، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. أما بعد أيها المؤمنون أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة فحلف بالله إلا أخذتها بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي له. إذن 3 أصناف من الناس أيها المؤمنون، بكل اختصار 3 الناس هذا ربنا عز وجل يوم القيامة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واحد الإنسان من هذا الناس اللي ما يشوفش الله تبارك وتعالى ليلو، عنده الماء بير مثلا، بير من الماء على الطريق، والناس كيفوتوا، اللي يفوت من هنا كيجي العطش ما يخليش يشرب ما يخليش يسقي. واحد أما الرجل الثاني أيها المؤمنون فهو يتعلق بالتجارة، رجل يبيع ويشتري، تذهب عنده لتشتري شيئا، بكم هذه الكيلو من البطاطا مثلا ولا من اللحم ولا من الرز ولا من أي شيء، اشتريته بعشرين مثلا، اشتريت هذا صاحب الحانوت هو اللي يقول لك اشتريت أنا هذا السلعة بعشرين أن أورو، نقول واحد أورو اشتريته بأن أورو، فأنت تصدقه فلابد تزيد له شي شوية، هو اشترى بأن أورو عنده النفقات عليه على ذلك الشيء اللي اشترى، يعني تقدر الظروف دياله وكتزيد له، وهو في الحقيقة ما اشتراه شيء بأن أورو، اشترى بأقل بكثير، ولكنك أنت صدقته وهو يكذب عليك. فربنا عز وجل يوم القيامة لا ينظر إلى هذا الإنسان. ثم أيها المؤمنون هناك إنسان آخر، إنسان آخر يبايع إماما، الإمام هو الذي يتولى قيادة الأمة، الإمام هو الذي يتولى قيادة أمته في مجتمع ما، فأنت تبايعه تعاهده على الوفاء، ولكن هذه البيعة ما دام يعطيك، ما دام يقربك، ما دام يقف معك، ما دام يعطيك الأغريمات، إلى ما أعطاك شيء فأنت تخلع بيعته، فأنت لا تطيعه. هؤلاء الثلاثة أيها المؤمنون يوم القيامة كذابون، لأنهم كذابون كلهم ثلاثة كذابين، هؤلاء الثلاثة أيها المؤمنون لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والأدهى والأمر، الأدهى والأمر أن الإنسان بعض المرات كيكذب في أشياء بسيطة جدا، كيعتقد يعتقد أن هذه الأشياء لا قيمة لها حتى وإن كذب فيها، ومع ذلك فربنا عز وجل يسجل عليه كذبه، يأمر ملائكته أن تجعله في سجل الكذابين. مثلا رجل في الصباح يقول لك إنني حلمت كذا وكذا، حديث رسول الله، حلمت كذا وكذا، ويبقى يحكي راني شفت كذا وشفت كذا، هذا المنام هذا في اعتقاده لا يضر المجتمع، في اعتقاده على أن ما يقولوه لهو، في اعتقاده على أن ما يقولوه أنه من المرح، مرح، والمرح لا يكرهه الإسلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فري الفري على الله أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، جعل تحكي على العين ديالك بأن شفته هي ما شفتش، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كذب الكذب، يعني وصل لواحد المستوى خطير جدا. وكذلك أيها المؤمنون ذلك الإنسان الذي يكذب من أجل إضحاك الناس، نحن نجلس في مجتمع من المجتمعات وهذا ينطق بكلام ويقول كلام من أجل إضحاك، من أجل الترفيه إن صح التعبير، من أجل الترفيه على الجالسين، يرفه، ولكن يرفه بماذا؟ يرفه بالكذب، حرام أيها المؤمنون، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنسان ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به الناس فيكذب، ويل له ويل له ويل له، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا هو الكذب المجاني، الكذب المجاني، تكذب على الناس من أجل إضحاكهم بدون أن تراعي الجانب الآخر، الجانب الآخر الذي هو الجانب الذي جعلته مادة لإضحاك الناس أيها المؤمنون. نحاول جميعا، اسمعوا، نحاول جميعا نربي أنفسنا على الصدق، لا نكذب لا على أولادنا، لا نكذب لا على زوجاتنا، لا نكذب على أصدقائنا، لا نكذب على أعدائنا إلا في أمور محدودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح بعض الأبواب، بعض النوافذ، لا أقول الأبواب، بعض النوافذ الصغيرة يجوز فيها الكذب، يجوز فيها الكذب، كل كذب في الحرب، كذب وقد وقع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع أيضا تخذيل، ما يسمى بالتخذيل، هذا جائز. أن تقول لزوجتك ما أحب إلا إياك وأنت في الحقيقة ربما لا تحبها، ولكن وهي تقول لك إنني لا أحب إلا إياك، ما كاين أنت نور عيني، أوه لما كنتش أنت ما كاين لاش هذه الحياة، عندها الحق تقول لك هذا الشيء، وأنت عندك الحق كذلك تقول لها. هذا من الأشياء التي رخصت، تسمى رخصة، رخصة. إذا كنت تحب زوجتك راهني عماي، إذا كانت هي كتحبك راهني عماي، ولكن يا أخي إذا كان العكس فلا بد، الإسلام فتح لك الباب ورخص لك أن تقول هذه الكلمة، هذه كما فيه والو، هذه أنا كنبغيك أنا كنحبك، وهي تقول لك نفس الشيء، ما فيه والو، لأنه كلام نظيف، كلام مشروع. واش كاين شي واحد ما يبغيش مراته مثلا؟ يعني واش كاين شي واحد ما تبغيش زوجته، زوجها؟ ما كاين شيء. ولهذا إلا قلتي لا تضر بهذا الكلام أحدا، على العكس فهذا الكلام، الكلام الأول في الحرب، يتسبب عنه إذاية الأعداء وانتصار الإسلام، هذا هو الأول. أما هذا الذي كنا نتكلم عليه، علاش كيدل؟ علاش يتسبب عنه استقرار العائلة؟ لما تقول لزوجتك أنا أحبك وهي تقول لك أنا أحبك، فهذا معناه من دواعي ديال الاستقرار ديال العائلة، تكون واحد ثقة من وهذا أمر به أيها المؤمنون. وهناك بعض أماكن أخرى، مثلا هي مثلا جوج الناس، عندنا جوج الناس مدابسين مسلمين، ربنا عز وجل كيأمرنا بالإصلاح بين الناس، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما، الزوج والزوجة، ربنا عز وجل كيأمرنا باش نصلحوا بين الزوج والزوجة. فأنت إذا ذهبت أي المؤمن أجل الإصلاح تكذب، لك الحق وأن تقول يا فلان يثني عليك الخير، فلان إنه يحبك كثيرا، لماذا أنت تضره يا أخي؟ لماذا تسعى في إضراره؟ لماذا تسعى في، تقول للآخر أيضا كذلك. هذا من باب من النوافذ التي فتح الإسلام. فنحاول ما أمكن أيها المؤمنون أن نكون في مستوى، مستوى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين الإسلامي في الحقيقة هو دين اليوم والغادي، دين العائلة، دين المجتمع، دين الحضارة، فيه كل شيء، فيه كل شيء. الدين ديالنا، الدين ديال الإسلام، هو أحسن الأديان بشهادة ربنا عز وجل، هو الذي يقول إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أحسن الأديان على الإطلاق هو ديننا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا من الصادقين واحشرنا مع الصادقين. اللهم اغفر خطايانا، اللهم اغفر جهلنا وهزلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر راية الإسلام، اللهم اجعل راية الإسلام خفاقة في كل مكان، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.